Thank you. وَأُولَٰئِكَ

مستقيما يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء قل الله خالق كل شيء